أبو في المسألة خوض مجتهدين ولم يحرموا ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث. فإذا اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى قولين فلنجتهد نحن في الثالث. هذا معنى هذه الحجة. قال رحمه الله تعالى: وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك. وهذا ليس فيه خلاف، هذا ليس فيه خلاف. قال: لأنهم لم يصرحوا بطلان ذلك. فقضية تكثير الأدلة مبحث آخر لا ينازع فيه أحد. فلو استدل الصحابة بدليل فجئت أنت بعشرة أدلة من عندك لم يكن هذا منكرا، بل هو مقبول، لأنه من باب التدعيم لما سبق وليس فيه خروج عن كلامه، وإنما فيه الانتصار لقوله. ويحل البحث في الخروج لا بالتأييد، يحل البحث في الخروج لا بالتأييد. وهكذا لو عملوا بعلة فأتيت بعلل لم يكن فعلك منكرا، لو جاءوا بعلة فأردفت عللا لم يكن ما تفعله من المنكر. قال رحمه الله تعالى: وأن الصحابة لو عللوا بعلة أو استدلوا بدليل فلمن بعدهم التعليل والاستدلال بغير ذلك، لأنهم لم يصرحوا ببطلان ذلك. وأنهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما وذهب الآخرون إلى المنع فيهما، فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى، كان له ذلك. هذا موضع النزاع، هذا هو موضع النزاع. ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع، فهذا هو محل النزاع. والمحققون يقولون لا يستدل بمحل النزاع، لأن المخالف لا يسلم بما يذكره الآخر. قال رحمه الله تعالى: فذهب التابعي إلى التجويز في إحداهما والمنع في الأخرى، كان له ذلك. مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم، حكاه ابن حزم في الإحكام في المحلة، المسألة 1731، ما حكاه ابن حزم في المحلة، المسألة 1731. قال: مثال إحداث الثالث المخالف ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد. هذا غريب. قال رحمه الله تعالى: لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين، فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، وهذا قول جماعة من الصحابة وعلى رأسهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ووافقه جمع من التابعين، حتى قال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفرائض: ولا نعلم له مخالفا أو كما قال. نقل البخاري رحمه الله ما يفيد الإجماع في كتاب الفرائض عند كلامه على مسألة الجد والإخوة. وبهذا القول قال أبو حنيفة وأحمد، يعني أن الجد نسخة الإخوة ويحجبهم كالأب تماما، فلا ميراث لهم لأنهم محجوبون بالأب، فهم حاشية، والأب والجد أصل، والأصل يحجب الحواشي. كل في مسألة في باب التعصيب شاهد. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ومحمد بن عبد الوهاب النجدي وجماعات من أهل العلم من الشافعية، وهو الراجح في المسألة بلا ريب. قال: فمن قائل إن الجد أب يحجب الأخ، ومن قائل يرثان معه. هذا القول قال به جملة من الصحابة أن الجد والأخ يقتسمان، مثل عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وبه قال مالك وأحمد على الصحيح عن من مذهبه، وهكذا الشافعي أيضا وجماعة من أصحاب أبي حنيفة كمحمد بن الحسن وأبي يوسف. ثم إنهم اختلفوا في طريقة التوريث بين الجد والأخ، فاضطربوا في ذلك وتناقضوا، وظهر بذلك بطلان قولهم، فإنه لو كان حقا لم يختلفوا عليه، فإنه لو كان حقا لم يختلفوا عليه، وأمارة الباطل التناقض. قال تعالى: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهؤلاء لما قالوا بالتوريث لم يذكروا ضابطا صحيحا بالباء، فاضطربوا وتناقضوا وتنافرت اقوالهم غايه التناقض واختلفوا. هذا اماره الله واماره خلاف الحق. فلو لم يكن في الباب الا اختلافهم في طريقه التوريث لكفى دلاله على بطلان توريث الجد مع الاخ اشتراكا. اشار الى هذا محمد بن عبد الوهاب المزدي وغيره من اهل العلم. قال رحمه الله تعالى: من قول ورثان معه، عندنا قولان للصحابه، اما ان الجد يسقط الاخ على ان الجد ابو، واما انهما يرثان معه على طرق متباينه في التوريث. قال رحمه الله تعالى: فكان اجماعا على ان من جد نصيب، على ان من جد، على انه من جد، فكان اجماعا على انه من جد نصيب. فالقول بحجب الاخ له خرق من اجماع باحداث ثالث باحداث هذا الثالث، يعني ما ذكره ابن حزم رحمه الله من ان الجد محجوب بالاخ هذا من اغرب الغرائب. قال مقيده عفى الله عنه: حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث الثالث الذي في إحداث القول الثالث، فقال بعضهم: لا يكون إلا خارقا للإجماع، وهذا هو الصواب، فهو مني المطلقة. ومثاله ما ذكرناه عن ابن حزم، فقال بعضهم: هو قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوز، لا يكون إلا خارقا أبدا. قال رحمه الله تعالى: مثال الخارق الجد والأخ والإخوة وقد تقدم، ومثال غير الخارق ما لو فرضنا. هذا من باب الفرض الذي يحتاج إلى إثبات، والمصنف يأتي بهذا الفرض ليقرب الأفهام، وإلا فهذا من باب الفرض الذي يحتاج الى اثبات، والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. قالوا: مثال غير الخارق ما لو فرضنا انه تقدم القولان في تسمية في مطريق التسمية، يعني من الذبائح، لكونه يؤكل عند البعض مطلقا. هذا قال عند البعض مطلقا، يعني سواء تركها عمدا، يعني التسمية عند التزكية، او تركها سهوا. هذا قول الشافعي الحسن البصري، يعني ابن عباس عن جماعة من التابعين، وحكي عن مالك ايضا وربيعا ان متروك التسمية عمدا كان او سهوا، اذا كان الذابح له مسلما فيجوز الاكل منه. قال: وممنوعا عند بعض، هذا قول، وممنوعا عند بعض المطلقة، هذا القول الثاني، وان من نسي التسمية فضلا عن التعمد فليرمي الذبيحة، مثل هذا القول عن ابن سيرين وابن عباس يا جماعة كذلك أبو داود كذلك أبو ثور وداود الظاهري وأحمد سريان أن متروك التسمية عند كان أو فهو يترك ولا يذكر أبدا ويرمى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعلى قول القائل بأنه يذكر في تركها نسيانا لا عمدا. هذا القول قول إسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الذي قال أبو حنيفة وأصحابه الذي قال أبو القاسم ابن القاسم من المالكية أيضا تلميذ الإمام مالك الراوي عنه الذي قال الثوري والحسن بن حي جماعة من أهل الكفر. قالوا بأنه لا يسمى فاسقا إن كان ناسيا مع أدلة العفو ورفع المؤاخذة على النسيان والخطأ، وقد فعل الله ذلك كله كما في الصحيح. قال رحمه الله تعالى: فعلى قول القائل بأنه يركن في تركها نسيانا لا عمدا، لأنه وافق بعضا في كل منهما ولم يخالفهم جميعا، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة عندنا بالإجابة وجوابه بالإباحة، لأنه في حالة النسيان وافق القائل بالإباحة، وفي حالة العمد وافق القائل بالمنع. هذا إذا سلم هذا الفرض، وإلا فبالمسألة ثلاثة أقوال كما تقدم من لجل الصحابة إلى عصرنا هذا: المنع مطلقة، والتجويز مطلقة، والتجويز عند النسيان والخطأ. قال: وفي حالة العمد، قال رحمه الله تعالى: ومن أمثلته اختلاف العلماء في فك المتاح بعيوب الزوجين المعروفة. هي خمسة عيوب معروفة، وهي الجنون والجدام والعنة إن كانت الزوج، والرق والفق ونحوهما إن كان في الزوج، فهي من خمسة عيوب. قال: ومن أمثلته اختلاف العلماء في فسخ النكاح بعيوب الزوجين المعروفة، فمن قائل يفسخ بكلها، ومن قائل لا يفسخ بشيء منها، فلو أحدث قول ثالثا بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض. وقضية التفصيل بالفسخ بالبعض دون البعض هذا قول أبي حنيفة والحسن البصري، أشار إليه أبي حنيفة والحسن البصري. والحاصل من هذا أن يقال: هل إحداث التفصيل يستلزم بطلان ما أجمعوا عليه من الخلاف؟ هل إحداث التفصيل يستلزم بطلان ما أجمعوا عليه من انحصار الخلاف في قولين أم لا؟ هذا محل البحث. هل إحداث التفصيل يستلزم بطلان ما أجمعوا عليه من الخلاف على قولين في عصر الصحابة أم لا؟ والجواب هو يستلزم ذلك، لأنه خروج عن قولهما جميعا. ولهذا كان الراجح دون تردد أن تختار إما هذا وإما ذاك. وأما التفصيل فهو خروج عن المذهبين جميعا. قال تنبيه هنا في حاشية للمؤلف عندكم، والمؤلف حشى فقال: بيان وجه موافقة المذهب الثالث هنا أنه لو كانت العيوب مثلا خمسة كالفتق والعزل والجب والجدام والبرس، فقال صاحب المذهب الثالث بجواز الفتق بالثلاثة الأولى فقط: فتق والعزل والجب أو الجب رحمه الله قال صاحب المذهب الثالث بجواز البسخ بالثنايا الاولى فقط التي هي عيوب الفرد ومنع بالابنتين الباقيتين لكان موافقا للمذهبين في البعض حيث وافق من يقول بالبسخ بجميعها في ثلاثه منها فقط ووافق من يقول بالمنع منها كلها في اثنتين فقط هذا على الراجح ممنوع هذا على الراجح ممنوع لانه يستلزم بطلان ما تقدم قال تنبيه احداث التفصيل جعله قوم داخل في احداث القول الثالث هذا هو الحق والقوم الذين جعلوه داخلا في القول الثالث منعوا منه مطلقا ونقل الآمدي هذا عن أكثر العلماء نقل الآمدي هذا عن أكثر العلماء قال تنبيه إحداث التفصيل جعله قوم داخلا في إحداث القول الثالث يعني فمنعوا منه مطلقا لأنه خروج عن القولين قال بهذا أكثر العلماء ذكر ذلك الآن وقال قوم ليس داخلا فيه يعني فلا يحرم مطلقا وهذا قول القاضي أبي يعلى جنح إليه بعض الحنابلة هذا قول القاضي أبي يعلى جنح إليه بعض الحنابلة قال رحمه الله وقال قوم ليس داخلا فيه وهو ممنوع أيضا إن كان التفصيل خارقا للإجماع تقدم أنه لا يكون التفصيل إلا خارقا ومثال اختلاف العلماء ومثال اختلاف العلماء في توريث العمة والخالة يعني في ذوي الأرحام وفي ذلك حديث حسن بشواهده في توريث العمة والخالة في ذلك حديث حسن بشواهده في توريث العم والخال وأنهما ينزلان بمنزلة من أدلى بهما أما أو أبا فالخالة تنزل منزلة الأم وهكذا وإن نزلت وهكذا العم أيضا تنزل منزلة الأب وإن نزلت بحسب الأب وكذلك بحسب الأب قال بني قائل لا ترثان هذا القول قال به زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية هذا القول قول زيد بن ثابت وهو مذهب المالكية والشافعية وعندئذ يرجع المال إلى بيت المال وعندئذ يرجع المال إلى بيت المال هكذا قال الشافعية والمالكية وأصلهم أن لا يخرجوا عن قول زيد بل الشافعية والمالكية وهكذا الحنابلة قولهم مذهبهم بالفراد على مذهب زيد وبنى الحنفية مذهبهم بالفراد على مذهب علي بن أبي طالب وقد يخرجون عندنا من خرجوا في الحنابلة قال بني قائل لا ترثان تقدم انهم هذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مذهب المالكيه والشافعيه وعندئذ فاذا لم يكن الا هؤلاء الا الام والخاله فعندئذ يرجع المال الى من؟ يرجع المال الى بيت المال قال بني قائل ترثان هذا مروي عن جماعه من الصحابه هذا مروي عن جماعة من الصحابة هذا مروي عن جماعة من الصحابة وهو مذهب الحنابلة والحنفية وهو الذي أفتى به متأخر المالكية في جميع الأرحام هذا الذي أفتى به متأخر المالكية في جميع ذوي الأرحام وهذا القول وجه في مذهب الشافعية بشرط انتظام بيت المال هذا القول أيضا وجه في مذهب الشافعية بشرط انتظام بيت المال وما معنى انتظام بيت المال؟ عند الله ما معنى انتظام بيت المال؟ لا يعني الشافعية قالوا نورث ذوي الأرحام أو نورث الأمة والخالة هاهم، المراد عند العدام هذه الفروض والعقبة، هذا موضع المباحث. قالوا إذا انتظروا بيت المال، وهكذا قال المالكية أيضا إذا انتظروا بيت المال عند الصدر، يعني إن كان إماما عادلا، يعني إن كان إماما عادلا، هذا معنى انتظار بيت المال عند الوجه الثاني للشافعية، وكذلك متأخر المالكية هذا معنى انتظار بيت المال. قال المارديني ونحن على أياس من انتظار بيت المال إلى خروج عيسى المسيح، هكذا قال. وكلامهم حجتهم ضعيفة، قضية ربط المسألة بيت المال حجة ضعيفة، أد الذي لك والأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وعند ذلك تقتسم العمة والخالة الثالثة، العمة لها الثلثان والخالة لها الثلث. قال تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فهو العم من جهة الأب والخالة من جهة الأم ولا ثالث. قال فلو أحدث التفصيل بأرض العم في دون الخالة أو العكس كان باطلا، لأنه خالق بإجماعهم على أنهما سواء، لأنهم لو قالوا في المسألتين إنهما سواء امتنع التفصيل بينهما قولا واحدا، لا داعي لهذا التفصيل أصلا، إما يرثان وإما لا يرثان، وعندنا حديث حسن لغيره بتوريثهما فانتهى الإشكال. قال يعلم أن الأصوليين اختلفوا في، قال رحمه الله تعالى يعلم أن الأصوليين اختلفوا، طيب إن شاء الله تعالى نصفتنا ونقل إن شاء الله عليك. هذه ورقة بعض لك ونطلب التوفيق أن تستمر من أراضي المتافر يتافر الحمد لله وصل رحمه، نحن ما سنقدر يوم العيد إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى هناك العشرة من جدر، هذا كافي بالمعروف. طيب أقل لكم شيء قال المصنف رحمه الله تعالى يعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسمين في مسألتين وكلاهما مخطئ في إحداهن، فهذه المسألة بمجرد ذكرها يعلم الصواب فيها، هل يجوز على الأمة أن تبني على الخطأ وتقع جميعا في الغلط؟ قال رحمه الله تعالى يحصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات، اثنتان يتفقان عليهما وواحدة هي المختلف فيها، فالمتفق عليهما الأولى اتفاقهم على الخطأ في المسألة الواحدة من الوجه الواحد، فهذا لا يجوز إجماعا من وجه واحد في مسألة واحدة يختلفون في زمن واحد، فهذا لا يجوز إجماعا. قال الثاني اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، فخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات، يعني يوجد من أصاب في زمن فلم يضع الحق. قال الثانية اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، كخطأ بعضهم في مسألة من الجنايات وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات، فهذا يجوز إجماعا. قال المصنف رحمه الله تعالى ومحل الخلاف، الحالة الثالثة، قال ومحل الخلاف المسألة الواحدة ذات الوجهين، نحو المارغ من الميراث، فإنه جنس واحد تحته أنواع ثلاث. جنس واحد تحته أنواع ثلاث، هي الرق والقتل والكفر. قال رحمه الله تعالى: ومحل الخلاف المسألة الواحدة ذات الوجهين، نحو المانغ من الميراث، فإنه جنس واحد إلا أنه ينقسم إلى نوعين مثلا قتل ورق. كان يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، فيكون أتى بقول ملفق، فيكون أتى بقول ملفق. قال رحمه الله تعالى: فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا يرث، ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيما أصاب فيه الآخر؟ فقيل: هذا لا يمتنع، لأن الأمة لم تجتمع على خطأ في شيء معين واحد. وقيل: يمتنع نظرا، وقيل: يمتنع نظرا إلى خطأ المجموع في الجملة. وهذه المسألة هي محل الخلاف. الراجح عدم جواز ذلك، الراجح عدم جواز ذلك، لأن الأمة لا يجوز أن تبقى على خطأ ثم لا يكون فيه النصيب، لأن الأمة لا يجوز أن تبقى على خطأ ولا يوجد في الأمة نصيب، فهذا باطل لا شك ولا ريب. وسواء كان الخطأ في وجه أو في مسألة كاملة موجود، فالكل يسمى خطأ. الصحيح إلحاق هذه الحالة بحالة اتفاقهم على المنع، وهي الحالة الأولى. هذا أيضا اختيار شيخ الإسلام في التسعينية في المجلد الثاني الصفحة 689، كذلك ابن قدامة أيضا في الروضة. وللمصنف رحمه الله يبحث في تحرير هذه المسألة في نثر ميريز في المجلد الثاني الصفحة 37 بعد 400 إلى 38 بعد 400. قال رحمه الله تعالى: فصل من إجماع السكوتي. الإجماع السكوتي حصل فيه الخلاف من عدة جهات، الإجماع السكوتي حصل فيه الخلاف من عدة جهات، منها هل يسمى إجماعا من غير تقييد بالسكوتي، منها هل يسمى إجماعا من غير أن يقيد فيقال السكوتي، ومنها هل هو إجماع معتبر في جهات الخلاف في الإجماع السكوتي، هل هو إجماع معتبر، ومنها أيضا هل هو حجة. أما مسألة التسمية فالأمر فيها واسع، أما مسألة التسمية فالأمر فيها واسع، ولأن الخلاف يؤول إلى اللفظ فيها، فسواء قلت هذا إجماع أو قلت هذا إجماع سكوتي فالأمر في ذلك واسع. ولهذا ادعى العبادي صاحب الآيات البينات صاحب شرح الورقات أن الخلاف لفظي، وأما بقية الجهات هل هو إجماع معتبر هل هو حجة، ففيها نحو 13 مذهبا، فيها نحو 13 مذهبا، قال المصنف قال المؤلف رحمه الله تعالى: اذا قال بعض الصحابه قولا في تثليث هكذا قيد المؤلف رحمه الله بالتثليث احترازا عما لا تثليث فيه. هكذا قيد المؤلف رحمه الله.